تفسير الآية 48 من سورة الداريات، يقول تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي وكذلك من بعض معجزاتنا ورحماتنا ونعمنا أن الأرض بسطناها ومددناها وسويناها ومهدناها، أي جهزناها وأصلحناها وحسناها على أكمل وجه، كالفراش الممهد الميسر الذي يستقر ويستريح عليه من جلس فوقه، حيث جعلناها مبسوطة صالحة للسير عليها ولإنبات الزروع بها، وجعلنا فيها طرقا متعددة لكي يصل بواسطتها الناس من مكان لآخر لقضاء حوائجهم ولتحقيق ما لا يمكن حصره من المنافع والسعادات. فنعم أي ما أعظم وأحسن الممهدون نحن، حيث مهدنا لخلقنا كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم ثم أخراهم، إذ يستحيل حتما على غيرنا أن يقدر على ذلك. وهذا المدح منه سبحانه لذاته العلية لتذكرة البشر بعظمته وكماله وقدرته وعلمه، وبعظمة خلقه وبعظيم نعمه ورحماته عليهم، ليعبدوه وحده أي يطيعوه وحده ويشكروه ويتوكلوا عليه وحده، ليسعدوا تمام السعادة في الدارين.